الصلاة خير من النوم. طبعا الحديث أولا عن مشروعيتها ثم أين موضعها. الصلاة خير من النوم ما صح فيه إلا أثر أنس عند ابن خزيمة أن من السنة أن يقول في الأذان إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة خير من النوم. هذا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح. الأذان إذا أطلق الأصل فيه ما هو؟ الأذان الذي هو نداء للصلاة، فعلى هذا يكون هو الثاني، هذا يكون هو الثاني. أما ما جاء عند النسائي وغيره إذا أذنت أذانك الأول فقل، هذا الحديث معلول لا يصح، في أكثر من علة هذا الحديث، فعلى هذا ما في شيء في الباب، ما في شيء في الباب إلا أثر أنس وإسناده صحيح. وإذا قال الصحابي من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العراقي في ألفيته، أو الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وقول الأكثر. وقلنا الأذان إذا أطلق المفروض المقصود به إذا ينادي للصلاة، على هذا تكون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني لا في الأذان الأول. نعم في حديث أن في الأذان الثاني وهو حديث نعيم بن حام عند البيهقي قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة القر، فقلت لو قال ألا صلوا في الرحال، فلما قال الصلاة خير من النوم قال ألا صلوا في الرحال إلى آخر الأثر. لكن هذا حديث اضطراب، هذا حديث اضطراب، ومع هذا صريح في أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. لكن نقتصر على القاعدة المتقدمة أن الأصل في النداء هو النداء الثاني، هو النداء الثاني، ورأس أن الأحكام متعلقة به، رأس أن الأحكام متعلقة به. فكون أنا تقوم السنة إذا قال المؤذن إلى آخر الأثر وعند ابن خزيمة سادة الصحيح، إذا المقصود بالنداء النداء الثاني، فعلى هذا يقول الصلاة خير من النوم مرتين في النداء الثاني من صلاة الفجر وهذا أصح. قال قائل لماذا خصصتموه؟ نقول لأن الأصل في النداء النداء الثاني، النداء الأول فرع عليه، ثم قد يؤذن في النداء الأول قد لا يؤذن، ونحن نعرف أن أكثر الناس في مساجد لا يؤذنون النداء الأول، هذا أكثر الناس من قديم ليس حديثا، لأن بعض العلماء لم يرى مشروعيته، فبالتالي أكثر العلماء ما يؤذنون، إنما اللهم في رمضان قد يتوطؤون لأنهم مستيقظين، أما في غيره لا يتوطؤون، فبالتالي النداء الحقيقي هو النداء للصلاة الذي هو من لم يجبه فلا صلاة إلا من عذر كما قال ابن عباس.